والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد حبيب رب العالمين وعلى آدم وموسى وعيسى ومن بينهم من النبيين وعلى آل كل والصالحين. أما بعد، أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. فقد قال شيخنا العالم الجليل عبد الله بن محمد رحمه الله: النية أكسير العمل. فالنية أمر مهم، العمل الذي يعمله الإنسان مما هو من العبادات إذا كان يعمله على سبيل العادة لا ينوي التقرب إلى الله لا يثاب على ذلك. فالنية تقلب هذا من كونه عادة له إلى كونه عبادة، النية الصالحة. الله تعالى يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن النيات. قال المؤلف الطحاوي رحمه الله: ولا شيء مثله، الشرح لا يوجد شيء يماثله من جميع الوجوه أو بعض الوجوه، يعني لا يوجد شيء يماثل الله تعالى من بعض الوجوه أو من جميع الوجوه، لأن المماثلة إما أن تكون من جميع الوجوه وإما من بعض الوجوه. فقد يقال مثلا فلان مثل فلان، ويراد به أنه يماثله في بعض الوجوه، وهذه مماثلة جزئية. وقد يقال إنه مثله بمعنى أنه يسد مسده، وهذه مماثلة مطلقة، وهذا بالنسبة للمخلوق. أما بالنسبة للخالق فلا يقال الله يماثل كذا في كذا، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، معناها أن الله تعالى لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. الله تعالى لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا من الخلق، لأنه خالق كل شيء، فلا يجوز أن يكون مشبها لشيء. العقل السليم يقرر أن الشيء لا يخلق مثله، أن الشيء لا يخلق مثله، وأن الجسم لا يخلق الجسم. الإنسان جسم، هل يستطيع أن يخلق جسما؟ لا يستطيع. هل يستطيع أن يخلق جزءا لنفسه ولو كان جزءا صغيرا كهذه الأمولة، الجزء من الإصبع، يستطيع أن يخلق؟ الإنسان يستطيع؟ لا يستطيع. فالجسم لا يخلق الجسم، الشيء لا يخلق مثله، الله خالق كل شيء، فإذا لا يشبه شيئا من خلقه. الله تعالى خلق صفات الخلق، خلق ذوات الخلق وخلق صفات الخلق، فذاته ليس كذوات الخلق وصفاته ليست كصفات الخلق. مستحيل أن يكون بين الخالق وبين المخلوق مناسبة، مشابهة، مماثلة، مستحيل. المناسبة والمماثلة المشابهة تكون بين المتماثلات، بين المخلوقات، المخلوقات متماثلة في بينها مناسبة، يوجد بيني وبينكم مناسبة، وبيني وبين هذه الآلة مناسبة، أنا جسم وأنتم جسم، أنا جسم وهذه جسم، أنا حادث وهي حادثة، أنا حادث وأنتم حادثون. الله ليس كذلك، فلا يقال عن الله بينه وبين شيء من خلقه مناسبة. الله خلق العرش لا يحتاجه، ليس بينه وبين العرش مناسبة، ما خلق العرش يجلس عليه، الجلوس من صفات المخلوقين، الجالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، والجلوس فيه التصاق جسم بجسم، يعني جسم، والجسم لا يكون إلها، الجسم لا يكون خالقا، الجالس له نصفان، وحين نقول جلس التصق معناه التصق جسم بجسم، والذي يجلس له ركبتان ثني، هذا لا يجوز على الخالق سبحانه وتعالى. الله خلق العرش وسائر الخلق ليظهر قدرته سبحانه وتعالى، ليس لحاجة إليها، لا يحتاج رب العالمين إلى شيء من هذا الخلق، لا إلى العرش ولا إلى السماء ولا إلى الجهات ولا إلى الأماكن، لا يحتاج لشيء. أليس كان موجودا قبل كل شيء؟ بلى، كان موجودا قبل السماء وقبل العرش وقبل الأماكن وقبل الجهات، قبل فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، كان موجودا بدون كل هذا، كان موجودا في الأزل. ماذا يقال عن وجود الله سبحانه وتعالى في الأزل؟ كان موجودا بلا جهة ولا مكان، هو مكان في جهة ومكان في الأزل. الله خالق كل شيء، يعني المكان مخلوق والجهات مخلوقة والعرش مخلوق والسماوات مخلوقة. الله كان قبل كل ذلك موجودا بلا مكان ولا جهة، ثم الله لا يتغير، فما زال بعد خلق العرش والكرسي والسماوات والجهات والأماكن والإنس والجن والملائكة، بعد خلق الخلق ما زال كما كان في الأزل، لأن الله لا يتغير. لو كان يتغير لكان مثلنا، ولو كان مثلنا لما كان خالقا لنا. الواقع يشهد بذلك، الإنسان مخلوق، يعرف من نفسه أنه مخلوق، ويعرف من نفسه أنه لا يستطيع أن يخلق شيئا بالمرة، لا يستطيع أن يخلق حجما جرما جسما ولو كان صغيرا، لا يستطيع، ولا يستطيع أن يخلق حرفا واحدا، لا يستطيع. كل إنسان منا إذا فتح فاه، إذا فتح فمه وأراد أن ينطق بالباء أو بالميم لا يستطيع، لأن هذا الحرف من شأنه حتى يخرج منك تطبق شفتيك، تقول باء تقول ميم، لا تستطيع أن تنطق بالباء وفمك مفتوح أو بالميم وفمك مفتوح. ما معناه؟ معناه أنت لا تستطيع أن تخلق هذا الحرف. من الذي يخلقه؟ الله، الله هو الذي يخلق الحرف والصوت واللغة وهذه الكلمات التي تخرج منا، هو خلقها. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يخلق حرفا، هل يستطيع أن يخلق ما هو أعظم من ذلك، ما هو أظهر من ذلك؟ لا يستطيع. الخالق هو الله، هذا الخالق سبحانه وتعالى قال عن نفسه في كتابه العزيز ليس كمثله شيء. فهذه أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، احفظوها ولتكن دائما على ذكر منكم، على استحضار في قلوبكم وعلى ألسنتكم. أي واحد بيجي يقول لك أنا سمعت أنه في آية الرحمن على العرش استوى، أو أأمنتم من في السماء، أو غير ذلك من الآيات المتشابهات، أو يقول لك سمعت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد مثلا، أو غير ذلك من الأحاديث المتشابهة، يعني اللي لها أكثر من معنى وتحتاج للنظر حتى يتوصل الشخص للوقوف على معناها الصحيح. فقل له قال الله تعالى ليس كمثله شيء، هذه آية محكمة، يعني معناها واضح، لها معنى ظاهر واضح، هذه آية محكمة. والله يقول عن الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أم الأم معناه المرجع الذي يرجع إليه، هن أم الكتاب يعني الأصل والمرجع الذي يرجع إليه في تفسير أي آية من الكتاب. وإذا أردنا أن نفسر أي حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نخرج عن الأصل، عن الأم، لا يجوز، لأن القرآن لا يتضارب لا يتناقض، ولأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض مع كلام الله، بل يكون في كثير من الأحيان مبينا لكلام الله تعالى شارحا بما جاء في القرآن. فأنت ما أحط حسب الظاهر، يعني ما أحط بكل الآيات المتشابهات وبكل الأحاديث المتشابهة، فماذا تفعل إذا جاءك إنسان وصار يقول لك قال الله تعالى ويذكر آية متشابهة، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث الجارية كذا وكذا، يريد أن يتوصل بزعمه إلى أن تقول الله يذكر جهة فوق، ماذا تقول له؟ قال الله تعالى ليس كمثله شيء، الذي يسكن السماء يكون مخلوقا، الذي يجلس على العرش يكون مخلوقا. من سكان السماوات؟ الملائكة. الرسول عليه الصلاة والسلام هو أخبر أن السماوات مشحونة بالملائكة، مشحونة يعني مملوءة. قال ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، لأن الملائكة هؤلاء دائما يصلون. فترى بعضهم إن رأيت يكون أحيانا قائما في الصلاة، وترى بعضهم إن رأيت يكون أحيانا راكعا، والبعض يكون ساجدا، لأنهم دائما يصلون. أين هؤلاء الملائكة؟ في السماوات. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما في موضع أربع أصابع، يعني هذا الموضع لا يكون فارغا، أقل من ذلك، لا يكون موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. فمن يقول إن الله يسكن السماء جعل الله جسما وجعل الله مزاحما للملائكة في موضع أقل من أربع أصابع، هل هذا يجوز على الله؟ لا يجوز على الله. الله قبل أن تكون السماوات كان موجودا. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره. هذا حديث ثابت صحيح رواه البخاري وابن الجارود والبيهقي وغيره، احفظوا هذه الجملة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان الله في الأزل ولم يكن شيء سواه. في الأزل لم يكن إلا الله، لا ظلام ولا ضوء، لا نهار ولا ليل، لا إنس ولا جن ولا ملك، لم يكن في الأزل إلا الله، ولم يكن شيء غيره، كل هذا الخلق غيره، فلم يكن في الأزل إلا الله. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن الله تعالى كان موجودا في الأزل بلا جهة ولا مكان. فإذا واحد قال لك أنت بهذا تنفي ربك، إن قلت الله موجود بلا جهة ولا مكان، قال لك أنت بهذا تنفي ربك، قل له كذبت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما نفى ربه حين قال كان الله ولم يكن شيء غيره، والله تعالى ما نفى نفسه حين قال هو الأول والآخر. ما معنى هو الأول؟ هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. هل هذا يسمى نفيا لوجود الله؟ أعوذ بالله. هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره يعد نفيا لوجود الله؟ أعوذ بالله، الرسول لا ينفي وجود ربه، منه تعلمنا التوحيد. فإذا واحد قال لك إن قلت الله موجود بلا جهة ولا مكان فقد نفيت ربك، قل له أنت إذا تقول أن الله نفى نفسه، نفى وجود نفسه، وأنت تقول إن الرسول نفى وجود ربه، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. الله أثبت وجود نفسه وأثبت أنه موجود لا ابتداء لوجوده، والرسول صلى الله عليه وسلم أثبت وجود رب العالمين ونفى أن يكون لله مثيل، أن يكون لله شبيه، نفى الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد قال العرش كان مع الله في الأزل، هذا جعل لله شريكا في الأزلية. إذا واحد قال العرش كان مع الله في الأزل، الله على العرش وكان العرش معه في الأزل، هذا جعل العرش شريكا لله في الأزلية، وكذب القرآن وكذب الحديث وكذب العقل السليم. العرش جسم مخلوق، الله خلقه لم يكن في الأزل، الله أبرزه من العدم إلى الوجود. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني هذا اللفظ كان هنا تفيد الأزلية، أي كان الله في الأزل ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، كان هذه تفيد الحدوث، أي صار حدث عرشه على الماء، أي خلق الله الماء ومن الماء خلق العرش، لأن كان في لغة العرب تصلح لإفادة الأزلية وتصلح لإفادة الحدوث. كان الأولى في قول الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله، أي كان في الأزل، ليس معناها صار، ليس معناها حدث، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الله والله سبحانه وتعالى لا ابتداء له، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. هنا يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء مخلوق، فوجود كان قبل كلمة العرش تفيد الحدوث، أي صار عرشه، خلق الله عرشه على الماء، خلق الله الماء ثم من الماء خلق العرش وخلق سائر الخلق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق كل شيء من الماء، فأصل كل المخلوقات يرجع إلى أصل واحد هو الماء، والماء أبرزه الله من العدم إلى الوجود، كل هذا الخلق أصله يرجع إلى الماء. الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال له أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء خلق من الماء، كل شيء خلق من الماء. أما الماء أبرزه الله من العدم إلى الوجود، ثم من الماء خلق هذا الخلق، فكان عرشه على الماء معناه حدث، صار خلق الله العرش وجعله على الماء. فإذا واحد قال لك لما خلق الله العرش إذا كان لا ليجلس عليه ولا يحتاج إليه، وما كل الخلق الله تعالى خلق كل الخلق وهو لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى شيء من الخلق، لما خلق هذا الخلق؟ إظهارا لقدرته. إذا رأى الإنسان المؤمن هذا الخلق يزداد يقينا بكمال قدرة الله. إذا رأت الملائكة الحافون حول العرش، هذا العرش العظيم يوجد ملائكة حافون حول العرش كما جاء في القرآن الكريم، حين يرون هذا العرش يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، هم عندهم يقين، عندهم يقين بكمال قدرة الله. إذا رأوا هذا العرش العظيم يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، نحن عندنا يقين بكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. إذا رأينا شيئا عجيبا شو بيصير عندنا؟ زيادة يقين. إذا رأينا شيئا غريبا من هذا الخلق يصير عندنا زيادة يقين، وهكذا الملائكة يصير عندهم زيادة يقين برؤية هذا العرش العظيم المجيد الذي هو أعظم مخلوق من حيث الحجم، من حيث الحجم هو أعظم شيء خلقه الله، لكنه متناهٍ، يعني له نهاية، لا يقال العرش ممتد لا إلى نهاية، لا يوجد شيء مخلوق يمتد لا إلى نهاية، حيث الجسم من حيث الحجم كل هذا الخلق من حيث الحجم امتداده إلى نهاية، فالعرش له نهاية من جوانبه، من كل جوانبه له نهايات، هذا يفيد أنه مخلوق، الله خالق لا يحتاج إلى شيء من خلقه، لا مناسبة بينه وبين العرش، ولا مناسبة بينه وبين الجهات، ولا مناسبة بينه وبين الأماكن. فضل هذا الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره، شوف ما معنى هذا الحديث، معناه الله موجود بلا جهة ولا مكان. أحيانا أقول لك واحد موجب الكلمة الله موجود بلا جهة ولا مكان، هل قالها الله؟ هل قالها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شو بتقول؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره، شو معنات هذه الجملة؟ معناتها الله موجود بلا جهة ولا مكان، لأن الرسول حين يقول إن الله كان موجودا في الأزل ولم يكن سواه لا مكان ولا جهة ولا عرش ولا إنس ولا جن ولا فراغ ولا ضوء ولا ظلام، معناه كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، وكل مسلم بيعرف، أجهل الجهال في المسلمين يعرف أن الله لا يتغير، فالله كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، ولم يزل بعد خلق جهات والعرش والكرسي موجودا بلا جهة ولا مكان. كل العوام عنا عادة بيستعملوا هالعبارة، سبحان اللي بيغير يقوله ولا يتغير، سبحان الذي يغير ولا يتغير، الله يغير في الخلق أما هو لا يتغير، كل يوم هو في شأن، ليس معناه كل يوم يتغير، لا معناه كل يوم يخلق خلقا جديدا، كل يوم يغير في الخلق، يخلق خلقا جديدا. هذا معنى كل يوم هو في شأن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين. هكذا فسر الرسول الآية: كل يوم هو في شأن. قال: يكشف كربا ويغفر ذنبا ويرفع قوما ويضع آخرين، يعني كل يوم يخلق خلقا جديدا. ليس معناه أن الله يتغير، الله يغير ولا يتغير. فإذا جوابك يكون كما قبل العقل السليم الذي هو شاهد للشرع وجود الله قبل خلق الأماكن والجهات بلا مكان ولا جهة، يقبل العقل السليم وجود الله بعد خلق الأماكن والجهات بلا مكان ولا جهة، وهذا لا يكون نفيا لوجوده تعالى. هذا كلام جواهر جواهر التوحيد، ينبغي أن يحفظ ويعلم للصغار والكبار حتى يعرفوا العقيدة الصحيحة وحتى ينصروا العقيدة الصحيحة، لأن نصرة هذه العقيدة واجب فرض، لأن نصرة عقيدة أهل الحق أهل السنة والجماعة واجب مؤكد وفرض مؤكد. كيف ينصره الإنسان إن لم يكن على علم؟ إذا كان جاهلا ينصر عقيدة أهل السنة، يعرف كيف ينصر عقيدة أهل السنة؟ لا، يحتاج أن يتعلم لينصرها ليؤيدها بالبراهين. في أهل ضلال، في مجسمة، في كفار، في ملاحدة. طيب بالمقابل، أليس يجب أن يكون في المسلمين من يعرف الرد على المجسمة، من يعرف الرد على الملاحدة، من يعرف الرد على المشبهة الذين يصفون الله بصفات الخلق؟ واجب هذا فرض مؤكد، لا يجوز أن يترك المسلمون هذا الأمر، أن يهملوا هذا الأمر، لا يجوز لهم ذلك. الله تعالى فرض علينا أن نتعلم وأن نطبق وأن نعلم، أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. كيف يحفظ الدين؟ بأهل العلم. يحفظ الدين بأهل العلم الذين تعلموا ثم هم يعلمون غيرهم حتى يحفظ هذا الدين، حتى يدافع عن هذا الدين. وإلا الأمر كما ترون، كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم يعتقدون أن الله يسكن السماء، كثير منهم يعتقدون أن الله جالس على العرش، كثير من الجهال يعتقدون أن الله موجود في كل مكان منتشر كالهواء، يقولوا يصرحون بألسنتهم يقولون الله موجود في كل الوجود، حتى قال بعضهم الله في العالم كالسمن الذي في الحليب، شبه الله بخلقه. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وهؤلاء يضربون لله الأمثال، يقولون الله مثل السمن بالحليب والزبد، يعني بالحليب، أليس يخرج من الحليب هذا السمن وهذا الزبد يخرج من الحليب. جعلوا الله حالا في العالم، وهذه عقيدة كفرية. يجب أن يكون في المسلمين من يدفع هذه العقائد الفاسدة. قلنا أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لاحظوا، الله تعالى قدم فيها ذكر التنزيه على ذكر إثبات صفتي السمع والبصر، حتى يعلم أن الله تعالى سميع بصير لكن ليس كمثله شيء، أي سميع لا كالسامعين وبصير لا كالمبصرين. نحن كيف نبصر بهذه الشحمة التي هنا في الوجه، ونحتاج أن يكون نور وشروط عندنا، شروط في حالتنا حتى نرى. كيف نسمع بهذه الآلة ويكون الصوت قريب، أو بآلة توصل إلينا الصوت؟ الله تعالى يسمع كل مسموع دون حاجة إلى أذن أو آلة أخرى، ويرى كل مرئي دون حاجة إلى حدقة أو آلة أخرى. ليس كمثله شيء. لو كان يرى كما نرى كان مثلنا، يكون مثلنا لو كان يرى كما نرى أو يسمع كما نسمع. نحن نسمع بالآلة ونرى بالآلة، هو يسمع بلا آلة، وسمعه ليس حادثا وبصره ليس حادثا. نحن بصرنا حادث وسمعنا حادث، يعني شو يعني؟ يعني إذا رأينا المرئية تحدث لنا رؤية عند رؤيتنا للمرئي، إذا سمعنا المسموع يحدث فينا سمع حين نسمع المسموع. الله تعالى لا يحدث فيه صفة، هو أزلي يعني لا ابتداء لوجوده، وصفاته أزلية لا ابتداء لها، فلا تحدث له صفة بحدوث حادث. إذا حدث مرئي خلق الله شيئا حادثا مرئيا، الله يراه ببصره الأزلي، ليس يحدث في الله بصر حادث. إذا حدث مسموعا حادث يعني خلق الله شيئا يسمع من الحادثات المسموعة، لا يقال الله تعالى يحدث له سمع بحدوث المسموع الحادث، لا، الله يسمع المسموع الحادث بسمع أزلي بدون آلة. أما الإنسان سمعه حادث ويحدث له سمع، بصره حادث ويحدث له بصر، حين يحدث مبصر حادث يراه الإنسان ببصر حادث وبآلة حادثة، ببصره ببصر حادث وبآلة حادثة. أما الله ليس كمثله شيء، هذه أعظم آية، هذا الموضوع كثير مهم، تليها آية وكل شيء عنده بمقدار، أعظم آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق آية ليس كمثله شيء، تليها يعني عمور رقم واحد في الأهمية، رقم اثنين وكل شيء عنده بمقدار. أكرر حتى تحفظوا هذه الآية ما معناها، معناها خلق الله كل شيء في هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم، خلق الله كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم، فبعض الحادثات حجمها قليل وبعضها حجمها كبير، خلق الله هذا العالم جعله على أحجام مختلفة، سواء كان هذا الحجم كثيفا كالإنسان يضبط باليد يعني نكمش بإيدنا هذه الآلة نكمش بإيدنا، شو يسمى هذا؟ جسم كثيف أو حجم كثيف، أو كان حجما لطيفا يعني لا يضبط باليد لا يمسك باليد مثل الريح، هلا في ريح هون في هوا فينا نكمش بإيدنا، الهواء نكمش بإيدنا، لا، الروح لا تضبط باليد، الملائكة الله أعلم كم يحضر مثل هذا المجلس من ملائكة الرحمة، نحن لا نراهم لكن يحضرون، الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك فيحضرون، الله أعلم كم يحضر، هل نمسكهم؟ لا، وفي أكثر الأحيان لا نشعر بهم لأنهم أجسام لطيفة ألطف من الهواء، الهواء من المروحة عم نحس فيه لما يجي الهواء من المروحة نحس به، الملائكة ألطف من هذا الهواء، أجسام لطيفة لكن لهم حجم، هذا الضوء الخارج من اللمبة جسم لطيف له حجم، هذا يضيء كل بيروت؟ لا، يضيء جزءا من برج أبي حيدر لأنه جسم لطيف له حجم، له كمية، حجم يعني كمية. شو النتيجة من هذا الكلام؟ الله الذي خلق هذا العالم على أحجام كثيفة مختلفة، مثل العرش حجم كثيف كبير، حبة الخردل حجم كثيف قليل صغير قد يعني بقدر ربع سمسمة واحدة، والذي خلق الأحجام اللطيفة كهذا النور الخارج من اللمبة وضوء الشمس وضوء القمر والروح والريح والجن والملائكة، لا يجوز أن يكون حجما بالمرة، الله الذي خلق هذه الأحجام لا يجوز أن يكون حجما بالمرة، لا حجم لطيف ولا حجم كثيف، لا حجم قليل ولا حجم كثير. من تصور الله جسما قاعدا على العرش ما عرف ربه وما عبد الله، كلمتين قلت، ما عرف ربه وما عبد الله، لأن الذي يعتقده جسما قاعدا على العرش توهمه وتخيله، هذا تخيل وتوهم، في الحقيقة في الواقع لا وجود لهذا في الواقع، إنما هم تخيلوا وتصوروا هؤلاء المشبهة المجسمة أن الله جسم قاعد على العرش خبير عليم لطيف له إرادة وقدرة، هذا في تخيلاتهم وتصوراتهم، في الواقع لا وجود لهذا، الخالق شيء موجود لا حجم له بالمرة، لا جسم له، لا حجم قليل ولا حجم كثير، لا حجم كثيف ولا حجم لطيف، لا هو حجم كبير ولا هو حجم صغير، الله خالق الأحجام فليس حجما بالمرة سبحانه وتعالى. الله ليس شيئا يتصور، الله ليس شيئا يتمثل في القلب. هذه مصيبة المجسمة المشبهة الجهوية، يعتقدون الله شيئا متصورا متمثلا في البال متمثلا في القلب، فيقولون كيف نقول الله موجود لا يشبه شيئا ولا نتصوره ولا نتخيله، كيف نعتقد بوجوده دون أن نتصوره؟ ما هو الجواب؟ ليس من شرط الإيمان بالله أن يتصوره الشخص، لأن الله ليس شيئا متصورا، الله ليس شيئا متمثلا في القلب. المتصور مخلوق، الله خالق وليس بمخلوق. المتمثل في القلب مخلوق، الله خالق وليس بمخلوق. هذه مصيبة المشبهة الجهوية، يعني الذين يعتقدون في الله أنه جسم وأن له جهة هو فيها كجهة العرش أو كجهة السماء، لا يرضون أن يعتقدوا بوجود الله دون أن يتخيلوه دون أن يتصوروه. التصور هذا يكون في حق المخلوق، الله سبحانه وتعالى ليس متصورا، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تحيط به أوهام العباد، تصورات العباد لا تحيط برب العالمين. الإنسان الذي هداه الله يعتقد كما جاء في القرآن وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ذلك العقل السليم، يعتقد أن الله موجود ليس كمثله شيء، لا يتصور، ليس له مكان، ليس له جهة، ليس حجما بالمرة، كل ما يخطر ببالك فالله بخلاف ذلك، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. النون المصري لما قال هذا فهمه من القرآن ومن كلام الرسول ومن العقل السليم. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حين قال مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، أين جاء به؟ فهمه من القرآن ومن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومن العقل السليم. فهذه أيضا من جواهر التوحيد، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك، الله ليس شيئا متصورا ليس شيئا متمثلا في القلب. أما بالنسبة للخالق فلا يقال الله يماثل كذا في كذا، أما الاتفاق باللفظ فليس ذلك مماثلة، فليس من المماثلة أن يقال عن الله حي وعن المخلوق حي. إذا قلنا الله حي معناه له صفة الحياة، حياته أزلية أبدية، ليست بروح ولا دم ولا جسد، وليس لها بداية وليس لها نهاية. أما إذا قلنا هذا الإنسان حي معناه جسم فيه روح، الله أجر العادة أن يكون الإنسان والملك والجن والبهائم أحياء إذا كانت فيهم شو؟ الأرواح، إذا كانت فيهم الأرواح. أما الله فلا يوصف بالجسد ولا يوصف بالروح، فهذا شو يسمى؟ مش لا نقول اشتراك بين الخالق والمخلوق، اتفاق في اللفظ. في درس أمس قلت حين أقول الشافعي عالم وأقول الله عالم، لكن الله عالم لا كالعلماء، علمه واحد أزلي أبدي ليس بمتجدد، ليس له بداية وليس له نهاية وليس محصورا. علم الشافعي متجدد ليس أزليا وليس أبديا، الشافعي ممخلوق وعلمه مخلوق وعلمه محصور، حصل له بعد أن لم يكن عالما به، ويحصل في علمه زيادة ونقصان. الله ليس كذلك. أو يعني حين نقول الله موجود وفلان موجود، فالله تعالى وجوده ليس كوجودنا الحادث، وجوده أزلي، الله موجود في الأزل لا ابتداء لوجوده، وجوده بذاته يعني ليس غيره أعطاه ذلك، وجودنا ليس ذاتيا، الله جعلنا موجودين، لا يحتاج إلى شيء، الله لا يحتاج إلى شيء وكل شيء يحتاج إليه. يعني إذا واحد اعتقد أنه يستغني عن ربه طرفة عين كفر. نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، نحن لا نستغني عن الله طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تجعل اعتمادي على نفسي طرفة عين ولا لحظة. اعتمادنا الحقيقي على رب العالمين سبحانه وتعالى. نحن نعتقد أن الله تعالى هو خالق الضرر، هو خالق النفع، هو خالق كل شيء، فاعتمادنا على رب العالمين. فالمثلية المنفية عن الله المثلية في المعنى، فبطل قول الفلاسفة إنه لا يقال عن الله حي ولا دائم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم. وإن زعم بعضهم أن هذا يقتضي المماثلة، لأن هذا ليس مماثلة بل اتفاق باللفظ. فلاسفة يقولون هذا القول الفاسد، يقولون لا نقول عن الله حي قادر سميع بصير، قال لأن هذا يقتضي المماثلة. أليس نقول عن هذا الإنسان حي موجود قادر سميع بصير؟ هذه ليست مماثلة، هذا اتفاق في اللفظ. أما من حيث المعنى، المعنى يختلف. إذا قلنا عن الله سميع ليس كما إذا قلنا عن إنسان سميع، إذا قلنا عن الله بصير ليس كما إذا قلنا عن إنسان بصير. الإنسان بصره حادث، رؤيته حادثة، بصره حادث، يرى بحدقة، يرى بآلة. الله بصره ليس حادثا ولا يرى بآلة سبحانه وتعالى. فالله تعالى يطلق عليه هذه العبارة موجود حي سميع بصير متكلم مريد عالم، ويطلق هذا اللفظ على غيره، لأن هذا اتفاق في اللفظ لا في المعنى، فلا يقضي المماثلة والمشاركة. تنبيه: المثلان أي في اصطلاح علماء الكلام، علماء التوحيد يعني، هما الأمران الذي يسد كل واحد منهما مسد الآخر. يقال عنهما مثلان، يعني هذا يسد مسد هذا وهذا يسد مسد هذا. وهذا في الإطلاق الغالبي، فإذا كان هناك عالمان وكل منهما يقوم مقام الآخر يقال عنهما مثلان، يعني هذه مثلية كلية جميع الجهات، لا، معناه هذا يسد مسد هذا، هذا يقوم مقام هذا، هذا معناه. لكن هذا في حق من يقال؟ في حق المخلوقات، ليس في حق الخالق سبحانه وتعالى. الشارح رحمه الله الشيخ عبد الله بعد أن ذكر علم الكلام أحب أن يعطي فائدة عظيمة جدا، فأردف ذلك بذكر ما هو علم الكلام حتى يتبين للناس أن علم الكلام علم ممدوح، ليس شيئا مذموما. المشبهة المجسمة نفاة التوسل يقولون علم الكلام مذموم حتى لا يتعلم الناس العقيدة، ويقولون للناس، عمر كان يقول اللهم إيمانا كإيمان العجائز، يعني الواحد ما يتعلم على زعمهم، إنه ما تتعلم كيف العجائز بزعمهم هم يعتقدون، فأنتوا أبقوا على هذا. يريدون أن كثير من الجهال اليوم، أن كثيرا من الجهال يعتقدون أن الله يسلم جهة فوق إذا أشاروا بإصبعهم أو رفعوا أبصارهم أو رفعوا أيديهم، لاعتقادهم أن الله في جهة فوق، فيقولون للناس اللهم إيمانا كإيمان العجائز. هو هذا يروى عن سيدنا عمر، ما ثبت عن سيدنا عمر، لكن ما معناه على فرض أنه قاله، يعني يا رب ارزقنا إيمانا راسخا يبقى معنا إلى أن نصير عجائز، إلى أن نصير شيوخا كبارا، هذا معناه. ليس معناه يا ربي اجعلنا جهالا كالعجائز الجهال، يعني لا، معناه يا ربي ارزقنا أن نثبت على الإيمان كما ثبت عليه هؤلاء الكبار الذين كانوا مؤمنين في صغرهم وثبتوا على الإيمان إلى أن صاروا في سن الشيخوخة صاروا عجائز، هذا معناه. ليس معناه يا ربي اجعلنا جهالا، قال الله تعالى وقل ربي زدني علما. الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر في القرآن الكريم أن يطلب الازدياد من شيء إلا من شيء واحد وهو العلم. وقل ربي زدني علما، ما قال الله تعالى وقل ربي زدني ولدا، ما قال الله وقل ربي زدني جاها، ما قال الله وقل ربي زدني مالا. على أي شيء يدل هذا؟ على أهمية العلم وعلى فضل العلم عند الله. فهؤلاء يريدون من الناس أن يثبتوا على عقيدة فاسدة، عقيدة تشبيه الله بخلقه وإثبات جهة فوق لله، فوق تحت يمين شمال أمام خلف بالنسبة إلى ذات الله على حد سواء، لأن ذات الله أي حقيقة الله الذي ليس كالحقائق ليس جسما ليس حجما بالمرة، هم لا يفهمون هذا، هو طالما لا يفهمون هذا لا يفهمون أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. الله وفق أهل السنة والجماعة أهل الحق إلى فهم أن الله ليس حجما بالمرة ليس جسما بالمرة، والحجم هو الذي له مكان هو الذي له جهة، الجسم هو الذي له مكان هو الذي له جهة، ففهموا واعتقدوا أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. أحسن ما يؤتاه الإنسان الفهم السليم الصحيح الذي به يعرف العقيدة الصحيحة. هؤلاء حرموا الفهم الصحيح فما عرفوا العقيدة الصحيحة. فائدة علم التوحيد يقال له علم الكلام، وذلك يعرفوا ليش لما؟ لأن أكثر ما بحث فيه في الماضي مسألة الكلام، فصارت معارك كبيرة بين أهل السنة وبين المعتزلة، هم ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض الخلفاء العباسيين أخذ بكلامهم فصار يقول القرآن مخلوق، يريد بذلك لا يريد بذلك صفة الله، لا، ومراده اللفظ المنزل وليس الكلام الذاتي. لكن انتبهوا، لا يجوز أن يقول الشخص كلام الله مخلوق، القرآن مخلوق، لا يجوز أن يقول ذلك. حتى في القرآن أن يقول القرآن مخلوق ويسكت لا يجوز. لماذا؟ حتى لا يتوهم أن الله تقوم بذاته صفة حادثة. أما عند الشرح والبيان نقول الله له صفة الكلام، كلامه الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم، وهو ليس ككلام العالمين. وأنزل الله كتبا على الأنبياء، في هذه الكتب كلمات بلغات مختلفة، بالعبرانية والسريانية والعربية، القرآن الكريم بالعربية، هذه العبارات عبارة عن صفة الله الكلام، ليست عين الكلام الذاتي القائم بذات الله، لأن ذاك الكلام لا يقوم في المخلوق، وهذه الحروف قامت بالورق وننطق بها بألسنتنا، أليس الواحد منا يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ الآن أنا نطقت بحروف متعاقبة، هل يقال هذا عين صفة الكلام الذي لله سبحانه وتعالى؟ لا، هذا عبارة عن صفة الكلام، هذا عبارة عن صفة الكلام، ويقال عنه كلام الله لأنه ليس من تأليف نبي ولا من تصنيف ملك، أنزله الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، أمره الله أخذه من اللوح المحفوظ، وخلق الله حروفا بألفاظ القرآن، حصل ريح حمل هذه الحروف سمعها جبريل عليه السلام، فحصل له الأمران، أخذ ألفاظ القرآن من اللوح المحفوظ وسمع ألفاظ القرآن ونزل بهذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ نتكلم هلا بالتفصيل، نشرح بالتفصيل، لا شك أنه مخلوق لأنه مؤلف من حروف عربية، ولأنه لغة عربية، ولأن الحروف متعاقبات والمتعاقبات مخلوقة، ولأنه يخرج مني بصوت والصوت مخلوق. فإذا هذا عبارة عن صفة الله الكلام، كلام الله الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، وليس له ابتداء وليس له انتهاء وليس بمتعاقب، المتعاقبات مخلوقة، الليل والنهار، يأتي النهار يذهب الليل، يأتي الليل يذهب النهار، هذان متعاقبان حادثان مخلوقان. أنا لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم نطقت بالباء، انتفت، نطقت بالسين، انتفت، نطقت بالميم، وهكذا، هذا تعاقب يقال عنه تعاقب. حتى يقرب هذا للذهن يقول العلماء لو أن شخصا كتب على حائط حروف لفظ الجلالة الله ألف لام لام ها، فقال شخص ما هذا؟ يقول الله، هل يعني ذلك أن الخالق قام بالحائط؟ لا، يعني هذه الحروف عبارة عن الخالق سبحانه وتعالى، مثل لما أقول أنا الله ربي، هل يعني ذلك أن الخالق صار في فمي؟ لا، أعوذ بالله، إنما نطقت بحروف تدل على الخالق سبحانه وتعالى. فإذا قال لك طب كيف لك أن الإنجيل بالسريانية والتوراة بالعبرانية والقرآن بالعربية؟ هذا يدل على ما نقول، اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد وهو كلام الله الذي ليس ككلام العالمين. مثل لما يقول الأمريكي ماي جاد والفرنسي مون ديو والعربي الله، اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد وهو الخالق، ليس معناه أن الله متعدد، اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد، واختلفت العبارات سريانية وعبرانية وعربية والمعبر عنه واحد وهو كلام الله الذي هو صفة ذاته، ليس ككلام العالمين، لا هو لفظ عربي ولا هو لفظ إنجليزي ولا هو لفظ فرنسي ولا هو لفظ سرياني ولا هو لفظ عبراني. صفات الله ليست كصفات الخلق. فهذا الخليفة العباسي لما صار يقول القرآن مخلوق ما عنا صفة الله، إنما أخذ بكلام المعتزلة فأخذ بظاهر هذه العبارة. العلماء يقولون لا يجوز أن تقول القرآن مخلوق وتسكت، أما عند الشرح والبيان والتفصيل والتعليم تقول كما ذكرت الآن. ومن لم يقل هو صار يقول، هذا الخليفة الذي تأثر بالمعتزلة صار يقول، ومن لم يقل القرآن مخلوق، يعني صار يعذبه، وذلك مما أخذه من المعتزلة، ولكنه لم يأخذ عنهم أقوالهم الكفرية كالقول بخلق الأفعال. المعتزلة يقولون الإنسان والبهائم كل يخلق فعله، وهذا كفر إشراك. الخالق هو الله، خالق الجسم هو خالق الفعل، خالق الجسم هو خالق الفعل. المعتزلة كانوا يقولون بنفي الكلام الذاتي، والحشوية وهم المجسمة كابن تيمية وأسلافه ومن تبعه بعد ذلك، هؤلاء يقولون الله له كلام وكلامه حروف وأصوات تحدث ثم تنقضي ولا يزال على هذا الحال، فبزعمهم هذا جعلوه مثل البشر، تعالى الله عن ذلك. يعني ابن تيمية ومن تبعه من المجسمة الحشوية، يعني المجسمة، يعتقدون أن الله يتكلم بحروف وأصوات، جعلوا الله كخلقه. أنت كيف تتكلم؟ بحرف وصوت ولغة. أنا كيف بتكلم؟ بحرف وصوت ولغة. الملائكة كيف يتكلمون؟ بحرف وصوت ولغة. الجن كيف يتكلمون؟ بحرف وصوت ولغة. جعل المشبهة المجسمة أتباع ابن تيمية، جعلوا الله كخلقه يتكلم بحرف وصوت ولغة. فقال ابن تيمية، قال إن الله ينطق بكن بحرفين متعاقبين بعدد كل مخلوق يخلقه، فعلى زعمه الله تعالى لا يفرغ من قول كن كن كن كن كن كن، لأن في كل لحظة يدخل في هذا الوجود ما لا يدخل تحت الإحصاء من المخلوقات، لا نستطيع أن نحصيها في كل لحظة. على زعمه لكل مخلوق كن من رب العالمين، على زعمه تقوم بذاته، جنسها أزلي وعينها حادث، كلام متناقض وليس مقبولا لا شرعا ولا عقلا. يقول الله يقول كن بحرفين متعاقبين، هذان الحرفان قائمان بذاته بعدد كل مخلوق والعياذ بالله، وجنسها أزلي، هذا كلام مستحيل غير صحيح. فما معنى قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ معناه سرعة الإيجاد، ليس معناه أن الله كلما أراد وجود شيء يحتاج وجود هذا الشيء إلى أن يقول رب العالمين كن كن بحرفين متعاقبين. كن أنت تقولها يعني بالحرفين، والملك يقولها والجن يقولونها، والله ليس كمثله شيء. فإذا واحد قال لك لك شو معنى الآية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، الجواب كلمتين، سرعة الإيجاد. يعني إذا أراد الله في الأزل وجود شيء وجد في الوقت الذي أراد الله أن يوجد فيه، لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك. الله تعالى فعله ليس بالمباشرة والعلاج، الله تعالى خلقه لهذا الخلق ليس بالمباشرة والعلاج، الله شاء وجود الخلق فيوجد الخلق بتخليق الله الأزلي في الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه، لا أحد يستطيع أن يمنع ولا أحد يستطيع أن يؤخر. وما أفسد كلمة من يقول يا من أمره بين الكاف والنور، فاسد هذا الكلام، هذا حتى على مقتضى اعتقاد الحشوية لا يمشي، لأن معنى كلامه أن المخلوق سيكون موجودا بين الكاف والنور ليس عقب الكاف والنور، يعني حتى على ما هو يعتقد ما بتزبط معه، لا تصلح لاعتقاده الفاسد. يقولون يا من أمره بين الكاف والنور، لا يقال هذا. الله تعالى إذا أراد في الأزل وجود شيء وجد هذا الشيء في الوقت الذي أراد الله دون أن يمانع أحد ودون أن يؤخر أحد، لأنه ما أحد في يمنع ولا أحد في أخر، لا أحد يستطيع أن يمنع ذلك ولا أحد يستطيع أن يؤخر ذلك عن الوقت الذي أراد الله أن يكون فيه. فشوفوا عقيدة أهل السنة والجماعة، شوفوا عقيدة الحشوية أتباع ابن تيمية، يقولون الله يتكلم بحرفين متعاقبين، عند كل مخلوق لابد أن يقول كن كن كن كن، وهو هذا لا يوافق عليه العقل السليم، والعقل السليم شاهد للشرع، في كل لحظة يدخل في الوجود ما لا نستطيع أن نحصيه من الخلق من حيث العدد، ما نقدر نعده يعني ما نقدر نحصيه، فكيف كل مخلوق يحتاج إلى كن كن كن كن؟ لا يكون هذا العالم موجودا بهذه التفاصيل لو كان كل مخلوق بده كن على ما يزعمون، هذا لا يصلح، لا يصلح لا من حيث العقل ولا من حيث الشرع. كلام الله الذي هو صفة ذاته لا هو حرف ولا صوت ولا لغة، ليس له بداية وليس له نهاية، لا يدخله اللحن، احنا كلامنا بيدخله اللحن نغلط الإعراب يعني، لا يدخله اللحن، ليس ككلام العالمين. وأهل الحق ثبتوا على معتقدهم وهو أن الله متكلم بكلام هو صفة أزلية أبدية ليس بحرف. ليش ليس بحرف؟ قلنا حرف عيد، لأن الحرف يدخله التعاقب والتعاقب دليل الحدوث. ولا صوت، ليش ما صوت؟ لأن الصوت عبارة عن استقاق الأجرام وانسلال الهواء، فاستقت الأجرام طلع الصوت، وانسلال الهواء بيطلع هواء. وأنزل كتبا على بعض أنبيائه تقرأ بحروف هي عبارات عن كلامه الذاتي الذي ليس حرفا ولا صوتا. إذا واحد قال لك كيف شرح لي، قل له كيف لما تقول الله هل يعني ذلك أن الخالق صار في فمك قام بفمك؟ لا، وهذه الحروف تدل على صفة الله كما أن هذه الحروف تدل على ذات الله، لأنه لولا هذا الفرق بين الكلام الذي هو عبارة عن هذا اللفظ المنزل والكلام الذي هو صفة أزلية للقائم بذات الله لكان من سمع هذا اللفظ كليم الله، كما أن موسى كليم الله، وهذا لا يجوز. يعني إذا كان يقال عن الشخص الذي يسمع القرآن الكريم، وكل واحد منا إذا قرأ القرآن يسمعه، هل أنا لما أقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا من القرآن، هل يقال عنك سمعت صفة الله كلام الله الذي هو صفة ذاته؟ تكون كليم الله لو كنت سمعت كلام الله الذي هو صفة ذاته القائم بذاته. موسى كليم الله سمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. إذا واحد قال لك كيف اشرح لي أكثر، شو بتقول له؟ كلام الله موجود أزلا وأبدا، لو أزال الله عن أسماعنا الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه لكنا نسمعه في يوم القيامة، كل هذا الخلق يسمعون كلام الله. إذا قال لك كيف، تقول له الله يزيل عن أسماعهم الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه فيسمعون كلام الله اللي هو من حرف ولا صوت ولا لغة، فيفهمون منه السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. فموسى عليه السلام حين كان في جبل الطور طور سيناء الله أزال عن سمعه هذا الحجاب المعنوي فسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، يفهم منه معاني، يفهم منه معاني. هو الرسول عليه الصلاة والسلام حين يحصل له ذلك يفهم تلك المعاني. جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الذي هو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، هو جبريل ينزل بالأوامر على الأنبياء، يقول للنبي إن الله يأمرك بكذا، إن الله يأمرك أن تقول لأمتك كذا. من أين جاء جبريل بهذا؟ الله تعالى يزيل الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله عن سمع جبريل، فيسمع جبريل عليه السلام كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ويفهم منه قل لمحمد كذا، قل لموسى كذا، قل لعيسى كذا. أما كلام الله ليس في هذه الحروف التي أنا أنطق بها الآن. فإذا واحد قال لك لا هذا هو عين كلام الله، شو بتقول له؟ تقول له أنت جعلت كل من يسمع القرآن كليم الله، وجعلت الكافر كليم الله، لأن الكفار يسمعون القرآن، لأن المسلمين والكفار يسمعون القرآن، فجعلت المسلم الذي سمع القرآن والكافر الذي سمع القرآن كموسى عليه السلام، لأن موسى هو كليم الله، سمع كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. هذا الموضوع مهم، يعني لو أطلنا فيه شيئا من الوقت، أنا بعرف عادة تحمل الشخص في استماع لهذا العلم بالعادة ما بيكون كبير، لكن حتى لا نقطعه عشان هيك يعني كما بقول طولوا بينكم معنا شوي، بس لنتمم هذا الموضوع ثم نتوقف إن شاء الله. ويدل على ذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام. وإن أحد من المشركين، يعني يا محمد إذا استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، شو بده يسمع؟ القرآن الكريم، حتى يسمع القرآن الكريم. فسمي كلام الله وهو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل يقال المشرك الذي أسمعه رسول الله كلام الله أي القرآن صار مثيلا لموسى عليه السلام الذي سمع كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي؟ أكيد لا. أي أن الله أمر نبيه بأنه إن استجاره أحد من المشركين ليسمع القرآن أن يؤمنه، يعني يعطيه الأمان، ثم بعد ذلك إن لم يسلم يبلغه مأمنه أي ناحيته، إن لم يسلم يوصله إلى ناحيته ناحية قومه، يعني إن لم يسلم هذا الإنسان المشرك الذي أسمعه الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن الكريم. أما الآية التي فيها فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فليس معناها أن الله تعالى يقرأ القرآن على الرسول كما يقرأ الأستاذ على التلميذ. قال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على أن لا ينفلت منه القرآن حين يأتيه جبريل ويقرأ عليه قراءة التبليغ، يبلغه يعني يبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول من حرصه ماذا يفعل؟ يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام حتى لا ينفلت منه شيء من القرآن. فنزلت عليه الآية لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني يا محمد إذا قرأ عليك جبريل القرآن بأمرنا أنت لا تقرأ مع قراءته، أنصت لقراءته. إن علينا جمعه وقرآنه، نحن ضمننا لك أن يكون مجموعا في صدرك أن لا ينفلت منك. لذلك قال العلماء اسمعوا لا يجوز على رسول الله إذا تلا تلاوة التبليغ أن ينسى شيئا من القرآن، لا يجوز على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قراءة التبليغ لما يجي يبلغ الصحابة بما أنزل عليه من القرآن لا يجوز أن ينسى شيئا منه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا عن قراءة بعد قراءة التبليغ. أثناء التلاوة قد ينسى الرسول شيئا عليه الصلاة والسلام أثناء التلاوة ثم يعود ويتذكره، ليس قراءة التبليغ، لكن يعود ويتذكره لا يبقى ناسيا له. فبيحصل للرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى ناسيا لنص قرآني أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي فإذا قرأه عليك جبريل بأمرنا فاتبع يا محمد قراءته. فإذا قرأناه، أي فإذا قرأه جبريل عليك بأمرنا فاتبع قرآنه، فاتبع يا محمد قراءته. وفي تفسير قوي جدا كمان: فإذا قرأناه، أي فإذا جمعناه لك في صدرك، أي صار مجموعا في صدرك، فاتبع قرآنه، أي فاعمل به يا محمد. هذا أيضا تفسير جيد وصحيح. فإذا قرأناه أي جمعناه لك في صدرك، يقال في لغة العرب قرأ الماء في الحوض، أي جمعه في الحوض، قرأ جمع، مش بس قرأ تلا. فإذا قرأناه أي جمعناه لك في صدرك، فاتبع قرآنه، يعني فاعمل يا محمد به. فإذا القرآن له إطلاقان، نتيجة يطلق ويراد به كلام الله الذاتي الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، يطلق ويراد به كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ وليس بمختتم، وهذا لا يقوم في مخلوق. ويطلق ويراد به اللفظ المنزل الذي أخذه جبريل. من وين أخذه؟ من اللوح المحفوظ، وسمع ألفاظا خلقها الله بحروف لفظ القرآن ونزل به في ليلة القدر التي كانت ليلة 24 من رمضان إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل به على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا نجوما، أي مفرقا على حسب الأوامر، حتى تم نزوله على الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا شك ولا ريب أن هذا اللفظ المنزل الذي هو مطبوع على الورقة محفوظ في صدور المؤمنين متلو على ألسنتهم، لا شك أن هذا مخلوق، لكنه عبارة عن صفة الله الأزلي الأبدي، كلام الله الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. الله تعالى يزيدنا وإياكم فهما وعلما وحكمة وصبرا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم عافنا وعاف أحبابنا، اللهم عافنا وعاف أحبابنا، اللهم عافنا وعاف أحبابنا، واختم لنا بخاتمة خير يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا، وأكرمنا بقيام رمضان يا أرحم الراحمين، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأكرمنا فيه برؤية ليلة القدر وبرؤية وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.